جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: ما هي الصفات السلبية والصفات الثبوتية وكيف نفرق بينها وبينهما؟ الصفات الثبوتية لله هو كل ما يثبت له من صفات الكمال مثل العلم والقدرة والسمع والبصر، والسلبية هي ما ينفى عن الله مثل السنة والنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ومثل نفي الظلم، ولا يظلم ربك أحدا، وما كان ربك نسيا. هذه تسمى صفات سلبية، يعني منفية عن الله عز وجل. قال العلماء: والطريق في إثبات في نفيها عن الله أنها تنفى مع إثبات كمال ضدها، فتنفى السنة والنوم لإثبات كمال ضدها وهي كمال الحياة، وينفى عن الله العجز لإثبات ضد ذلك وهو كمال القدرة، وينفى عن الله تنفى النسيان لإثبات ضد كمال هذه الصفة المنفية وهو كمال العلم، والظلم ينفى لإثبات ضده وهو كمال العدل، لأن النفي المحض ليس بشيء. ولهذا القاعدة في باب الصفات السلبية أنها تنفى عن الله مع إثبات كمال ضدها. نعم. يقول السائل: يرد كثيرا في كتب الأشاعرة وأهل الكلام قولهم قطعي الدلالة أو ثبوتي الدلالة، فما المراد بهذا؟ هؤلاء يقسمون الأدلة إلى قطعية الدلالة وظنية الدلالة، ويجعلون الأحاديث المتواترة قطعية الدلالة، والأحاديث أحاديث الآحاد ظنية الدلالة. والذي عليه السلف من الصحابة والتابعين والأئمة أن كل ما ثبت بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقل العدول الثقات بنقل العدل الضابط عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قطعي الدلالة، سواء ثبت عن طريق التواتر أو عن طريق الآحاد. لكن هناك مسألة يقول العلماء هي ظنية الدلالة، وذلك تفسير النص. فالنص إذا فسر وكان محتملا لدلالتين يقال مثلا دلالة القرء على الحيض ظنية، ودلالته على الطهر ظنية. ليس شكا في كلام الله، لكن الشك في فهم مراد كلام الله. كثيرا ما يختلف العلماء في التفسير، ولهذا يقول بعض العلماء: وهذا التفسير أرجح، ولا يقطع، قد لا يقطع أحيانا، لأن الاختلاف هنا في التفسير. أما النصوص إذا ثبتت من الكتاب والسنة فهي قطعية الثبوت، وتبقى الدلالة إما أن تكون الدلالة الصريحة أو تكون الدلالة مستقرأة من النصوص، فقد تكون قوية وقد تكون ضعيفة، وقد تحتاج إلى ما يعززها من الأدلة الأخرى. نعم. والسائل: قوله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته، ما معنى هذا الحديث الشريف والهاء في الحديث في الضمير إلى من يعود؟ هذا الحديث مفسر بالحديث الآخر: خلق الله آدم على صورة الرحمن، والضمير يرجع إلى الله، وأن الله خلق آدم على صورته. ولكن هذا الحديث لا يدل على التشبيه، لأنه لا يمكن أن يعارض قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. قال العلماء: نثبت الصورة لله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على مراد رب العالمين الذي أوحى الله إليه بذلك، ونقول إن الله خلق آدم على صورته. والإمام أحمد سئل عن هذا قال: نؤمن به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: معنى الصورة هنا لا يعني التشبيه، مثل قول بعض الناس فلان على صورة القمر، ولا يعني أنه يشبه القمر، ولكن يقال على صورته إذا كان أريد أن يمدح. فقالوا إن هذا دليل على مدح آدم ولا يدل على التشبيه، ونفي التشبيه مقطوع به، ولهذا لا يمكن أن يكون النص محتمل للتشبيه بوجه من الوجوه. ولكن يبقى مراد هذا الحديث ومراد الله عز وجل منه، فيسند إلى رب العالمين، ومن علمه من الخلق فإنه أيضا يقطع به وبدلالته، لأن العلماء يقولون كل ما أنزله الله من الكتاب والسنة فإنه يمكن أن يعرف، ولا يمكن أن يكون النص خفي الدلالة لا يعلمه إلا الله، وإنما يعلم ذلك بعض العلماء. نعم. قل السائل: هل يكون صحيحا إذا قلنا إن سجود الملائكة سجود تشريف؟ نعم، تحية، والتحية فيها إكرام وتشريف، ولكنه ليس بسجود عبادة. نعم. قل السائل: ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: مما اختلفت إليه؟ مما اختلفت إليه يعني صعوده إلى الله وتردده بين موسى وبين ربه تبارك وتعالى. قل السائل: هل ثبت وقت المعراج، وهل يحتفل بتلك المناسبة؟ ما ثبت هناك شيء